بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدة، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وكان ذلك في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل. حبس أي منع عن مكة الفيل، والمراد به الفيل الذي أتى به أبرهة لأجل أن يهدم الكعبة. وقد أنزل الله عز وجل في هذا الفيل وما جاء معه، أنزل فيه سورة كاملة. قال الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فحبس سبحانه وتعالى عن مكة الفيل، وسلط عليها أي مكن، سلط عليها رسوله والمؤمنين. وانظر إلى الفعلين، فالله عز وجل بحكمته منع الفيل وسلط رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وذلك لأن الفيل جاء لتدميرها، وسلط رسوله والمؤمنين لأنهم جاءوا لتطهيرها. فالفعل قد يكون ظاهره واحد لكن يختلف القصد. فأبرهة قصد من إتيانه إلى مكة بالفيل أن يدمر هذه الكعبة، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مكة لأجل أن يفتحها وليطهرها من الرجس والأوثان. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، ولن تحل لأحد كان بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. فالقتال في مكة كان محرما قبل هذه الساعة، وحرم أيضا بعد هذه الساعة. وهذه الساعة التي أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من صلاة الفجر، أو نعم، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر. هذا هو الوقت أو الساعة التي أحلت فيها مكة للقتال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما يترتب على مكة من الحرمة، فقال: لا ينفر صيدها، يعني لا يطرد صيدها، ولا يقتلى شوكها، يعني لا يقطع، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. والساقطة أي اللقطة، وهي المال أو المختص الذي ضل عن ربه. ومن قتل له قتيل في مكة أو في غيرها فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقات. والقتل هو إزهاق النفس مباشرة أو تسببا. فمن قتل له قتيل فإنه يخير، وهذا خاص بالقتل العمد، فهو الذي يخير فيه الولي بين القصاص وبين الدية. وأما قتل شبه العمد وقتل الخطأ فليس فيه القصاص، وإنما فيه الدية أو العفو. يقول: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، وهذا التخيير تخيير مصلحة، إما أن يودى يعني إما أن يأخذ الدية، وإما أن يقاد يعني وإما أن يقتل، فالقود بمعنى القتل. فقام العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: إلا الإذخر يا رسول الله. والإذخر نبت معروف يستعملونه في البناء لأجل أن يتماسك الطين ويسد به الخلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها حكمة الله عز وجل في منع الفيل من دخول مكة، ولهذا كان القول الراجح أن الفيل لم يدخل إلى حرم مكة، وإنما أهلكه الله عز وجل في مكان يقال له المغمس الأفيح بين عرفة والشرائع. وفيه أيضا دليل على تحريم القتال في مكة بقوله: وإنها لن تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي. ويستغنى من تحريم القتال في مكة إذا كان دفاعا، قال الله عز وجل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. فإذا حصل أن جاء عدو إلى مكة فإنه يجوز بل يجب قتاله، أما القتال ابتداء في حرم مكة فهذا محرم. وفيه أيضا دليل على ثبوت النسخ في الأحكام الشرعية، لأن القتال في مكة كان محرما ثم أبيح ثم نسخ، يعني عاد التحريم. ولهذا في حديث آخر: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان عظم مكة وحرمها، وأنه لا يجوز أن ينفر فيها صيد يعني يطرد، ولا يجوز أن يقطع فيها شجر ولا حشيش. والمراد بالشجر والحشيش الذي يحرم قطعه ما أنبته الله عز وجل بقوله: ولا يختلى شوكها، وفي رواية: ولا يعضد شوكها. فالشجر والحشيش الذي أنبته الله عز وجل يحرم قطعه، وأما ما أنبته الآدميون من الزروع ومن النخل ومن غيرها فإنه يضاف إلى الآدمي فيجوز قلعه وقطعه والانتفاع به. وفيه أيضا دليل على تحريم لقطة مكة، وأنها لا تحل إلا لمنشد يعني إلا لمن أراد أن يعرفها أبد الدهر، وهذا من تحقيق الأمن في قوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. فالإنسان إذا دخل هذا الحرم يأمن على نفسه ويأمن على ماله. والحكمة من تحريم أخذ لقطة حرم مكة أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشد هذه الضالة وسوف يعرفها أبد الدهر فإنه يدعها، وإذا تركها فلان وفلان بحث صاحبها عنها فوجدها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استعمال الإذخر، أنه مستثنى مما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من شجر وحشيش حرم مكة لقول